قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. معذرة، أريد أن أسألك سؤالا، وأخشى أن أثقل عليك. لا لا يا بنيتي، مثلك أبدا لا يثقل حين يتحدث أو يسأل، فالسؤال كما يقول الحكماء هو أول العلم. حسنا، فاسمح لي إذن بلا مؤاخذة، يعني بسؤال عن المؤمن: هل يكون المؤمن بغيضا؟ لا لا يا بنيتي، المؤمن لا يكون بغيضا، وإنما فقط قد يكون ثقيلا. هذا هو بعينه يا فيلسوفي. من هو يا بنيتي؟ الثقيل، الثقيل يا فيلسوف. أي ثقيل يا بنيتي؟ الثقيل الذي يستثقله الناس ويتبرمون به. حسنا، فحدثيني إذن بصراحة وبلا خفاء، ما الذي ألجأك الآن إلى الحديث عن الثقيل أو الثقلاء؟ ألجأني إلى ذلك أني ابتليت أمس بجليسة جد ثقيلة، كدت لشدة ثقلها أن أصبح سقيمة عليلة. الآن فقط ألتمس لك العذر، كل العذر. فالحكماء يا بنيتي يقولون: مجالسة الثقيل عذاب وبيل. صح. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ألم يحدث لك مثلا أن ابتليت بثقيل يهبط فجأة عليك هبوط الصاعقة الماحقة؟ حصل يا بنيتي، حصل، ويا ليته كان بمفرده، بل فاجأني وفاجأني بلا ميعاد ومعه 5 أفراد. 5؟ نعم يا ستار. كل واحد منهم لا يقل في خفة الظل عن سائرهم. فماذا فعلت وكيف تصرفت؟ صبرت وتحملت حتى جاء الفرج من حيث لم أحتسب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ انقطع بفضل الله علينا التيار، فأسرع أكرمه الله هو ومن معه بالخروج فورا من الدار. رائع، رائع جدا. ولكن إذا كان هذا هو ما يعانيه السليم المعافى من وجود الثقيل، فماذا يا ترى يكون وقعه على المريض أو السقيم أو العليل؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. مرض الأعمش ذات يوم، فعاده رجل يستثقله الأعمش ويبغض مجلسه، فقال الثقيل للمريض العليل: والله يا أبا محمد، لولا أن أثقل عليك لعدتك في كل يوم، لا لا بل في كل ساعة. لا يا أخي، لا، أرجوك وأتوسل إليك ألا تفعل، فوالله إنك لثقيل على قلبي وأنت في دارك، فكيف بي إذا ابتليت بك في داري وبين أهلي وصغاري؟ أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الثقيل أو الثقلاء؟ أروي يا بنيتي أن حماد بن سلمة كان إذا ابتلي بمن يستثقله دعا الله فقال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا سبحان الله. حسنا، فلنكتفي من هذا الأمر بهذا القدر حتى لا أثقل عليك، فأضطر أن أعتذر إليك وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.